قطع المتجاز ايا كان بقى كلامه وكلام غيره في النهاية كلام لا صح. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، ولازل نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون إن شاء الله تعالى أننا في آخر لقاء تقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الصبر، عن نبي الله سيدنا أيوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وذلك من خلال قوله سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. تحدثت مع حضراتكم عن بلاء نبي الله أيوب وما قيل في هذا الأمر والصواب الذي ينبغي أن نكون عليه إن شاء الله تعالى، ثم تحدثت مع حضراتكم عن الفرق بين الضر والضر، وبينا الفرق بين هاتين الكلمتين، وظهر لنا أن بينهما عموم وخصوص. ثم تحدثت مع حضراتكم عن أن الدعاء لا يتنافى مع الصبر، وليس من الصبر كما قال أهل العلم وكما قال سفيان بن عيينة: ليس من الصبر استحسان البلاء، إنك تستحل البلاء وتستحسنه وتتمنى أن يدوم عليك أو لا تطلب أن يرفع عنك، وإنما لا يتنافى مع الصبر أن تكون داعيا شاكيا إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال نبي الله يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إلى الله. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد استجاب دعاءه في وقت شاءه الله وقدره، وأمره أن يركض برجله كما بين القرآن الكريم: فانبجست عين ماء، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يغتسل منها وأن يشرب منها، فأذهب الله سبحانه وتعالى ما به من ضر. قلت لكم إن نبي الله أيوب سأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه الضر، والضر هو ما يصيب الإنسان في جسده ونفسه كما بيّن، إلا أن فضل الله كان أوسع من ذلك بكثير، فما أصاب أيوب لم يكن قد أصابه في نفسه وجسده فحسب، وإنما قد أصابه في نفسه وفي أهله وفي ماله إلا أنه إذا كما قال أهل العلم: إذا عظمت المصائب فأنت تتمنى زوال أهم هذه المصائب وأعظمها. فأنا لما يموت أولادي ويذهب مالي ثم أبتلى في صحتي وعافيتي يكفيني أن أطلب من الله ليه الصحة والعافية، يكفيني هذا والله. يعني احنا معنا مثلا أناس كانوا في المعتقل، فكانت دعوتي إلى الله سبحانه وتعالى أن يخرج مما هو فيه، خربت تجارته ومات أولاده وطلقت زوجته وانفصل من عمله، يقول لك كل ده يهون بس اخرج وكل ده يتعاوض، مش كده ولا ايه؟ فكذلك اذا كانت صحتي قد ضاعت فالله اهم شيء اسال الله ان يعيد لي الصحة، وقتها من السهل ان يعود المال، ومن السهل ان يعود الايه ان يعود الولد، مش كده ولا ايه؟ فهي بتبقى الشغل الاهم. ولذلك طالب سيدنا ايوب ما هو اهم، الا انه كما قلت كان فضل الله سبحانه وتعالى اعظم بكثير، فالله سبحانه وتعالى اعاد اليه صحته كما كانت وافضل. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ان قال فكشفنا ما به من ايه من ضر، ولذلك قال فكشفنا ايه ما ها ما ايه ما به من ضر، يبقى الضر هو ما كان بالايه بالنفس، وبعدين يديله ما أجد مما هو من ذلك بكثير، فيقول وآتيناه إيه؟ أهله ومثلهم مع رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. في اللقاء الماضي أنا وقفت عند هذه النقطة وقلت آتيناه أهله الولد أولئك الذين قبضهم الله سبحانه وتعالى، ربنا يقول أعدناهم إليه ومثلهم إيه نعم. فما معنى آتيناه أهله؟ البعض قال يعني إن كان له تسعة من الذكور وتسعة من الإناث فأعاد الله له تسعة من الذكور وتسعة من الإناث، ثم أنجب تسعة آخرين وتسعة آخرين، بآتيناه أهله أي كأهله الذين ذهبوا وإيه ومثلهم معه. البعض بيقول هذا، البعض بيقول لا، بآتيناه أهله، اللفظ واضح، اللفظ واضح، فقد أحيى الله له أولاده مرة أخرى ثم من عليه به بمثلهم. قالوا الله، طيب وهو اللي بيموت يحيى مرة أخرى، يحيى مرة أخرى، إذا كان الله سبحانه وتعالى أبرم الأمر ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم خلاص يوم القيامة تبعثون، فالمسألة محسومة، فيعود إزاي؟ بل إني جابر ابن عبد الله لما استشهد أبوه في غزوة أحد، وهذه رواية صحيحة ولها أصل في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبشر جابر فيقول له إن الله أحيا أباك، قل هذه رواية صحيح أحيا أباك، ومعلوم أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. ثم قال له تمنى علي، جميل بيقول المين الله سبحانه وتعالى يقول لعبد الله ولجابر تمنى علي، شوف التعز ايه، فقال يا رب اتمنى ان اعود وان اقاتل وان اقتل في سبيلك. عايز اعيد الكرة مرة اخرى، مش يقول بقى وسط عيالي بقى وكفاء علي او كده، خاصة ايه ان عبد الله توفي يعني قتل استشهد، وله جابر ذكر واحد، وله تسعة من البنات، تسع بنات، فما كان يستيقظ ذا ويحيل لي يبقى حامل همهم، طب يا ربي قل له تمنى عليه، يقول له بنات، طب اديهم، طب اعمل لهم، طب كذا، طب كل ده سيبك منه، قال ان اعود فاقاتل في سبيلك وان اقتل. فقال الله له يا عبد الله لقد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. خلاص، فإذا كان الأمر كذلك فكيف يتأتى لأحد أن يقول إن الله، وقد قال بهذا كثير من أهل العلم بل ومعظم أهل التحقيق على هذا، أن يحيي الله سبحانه وتعالى أولاده مرة أخرى. خذ بالك بقى، دي نقبلها أم نرفضها؟ ألا بقول الذي ينظر إلى الظاهر وينظر إلى ما قلنا يقول لك لا هذا كلام غير صحيح، لكن في واقع الأمر هو صحيح. صحيح كيف؟ من فترة كنت أحدث إخوانكم عن أنواع التشريع مثلا، فقلت إن في تشريع يقصد به البيان والالتزام، ربنا يبين وأنت تلتزم، وهناك تشريع يقصد به البلاء، البلاء ربنا إن شاء الله عشان يبتلي بس، خلاص، زي ما حرم الله على بني إسرائيل صيد السبت، ده كان اختبار ليهم، نجحوا ولا أخفقوا؟ أخفقوا، أخفقوا. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى أنزل على المسلمين إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ودي مسألة لا يستطيعها أحد، إننا اللي في نفسي وما تحدث به نفسي وحاسب عليه، يبقى إن شاء الله ولا واحد هيشوف الجنة بعينه، ده كم لكم تحدث النفس، اه والله شوف واحدة حلوة نفسه تحدثه بكذا وشوف ده بلاوي كتير، يا سبحان الله، ده بيجي ضمن احاديث النفس من خلق الله والشك وكذا وكذا، ده كله ضمن احاديث النفس، مصايب يعني، خراب في الشريعة وخراب في العقيدة. ولذلك الصحابة لم يتحملوه، قالوا يا رسول الله وأينا يطيق؟ من يقدر؟ من يقدر؟ فقال لا تكونوا كبني إسرائيل، قالوا سمعنا وعصينا، وإنما قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، استغفروا كمان، خلاص. فالتزم الصحابة وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذا ده كان نوع، هذا التشريع كان نوع من أنواع الاختبار، الله يختبرهم هيلتزموا بأمر الله ولا، يقولوا لا مش عاجبنا، لا ما ينفعش، لا ما ينفعش. فلما التزموا نجحوا في الاختبار، الله سبحانه وتعالى يلغي هذا الحكم، لأنه كان لازم مجرد الاختبار. فيقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يبقى لن تحاسب منذ هذه اللحظة إلا على ما قلت وما عملت بس، وخذ بقى فضل كمان من الله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إذن الأمور لابد أن ينظر إليها من خلال النظر التفصيلي، فمن خلال المنظار التفصيلي اكتشفوا هذا، ومن خلال القرآن، ان زي ما بيبقى فيه تشريع الغرض منه الابتلاء، هناك موت يأتي قبل الاجل الغرض منه الابتلاء، قبل الاجل، فمدام قبل الاجل ها تعود اليك الحياة ها مرة أخرى، لأن لا يرجعون ده بعد انقضاء الأجل، لكن قبل انقضاء الأجل اقرأ في القرآن الكريم في سورة البقرة وأنت تعرف هذا، ربنا تحدث عن موت الابتلاء في ثلاثة مواطن في سورة البقرة، في حديثه عن بني إسرائيل فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثنا من بعد موتكم لعلكم تشكرون، ذات صاعقة قبضوا جميعا ماتوا جميعا، كان موت ايه؟ ده بقى السؤال هنا، انقضاء اجل؟ لا، هذا موت ايه؟ لا، بدليل الله قال ثم بعثناكم من بعد ايه؟ موتكم لعلكم تشكو. لما قالوا أرنا الله جهرا وعلاء سيدنا موسى يتكلم مع الله، طب عايزين يشوف الله اللي يتكلم معاك ده، سبحان الله فذات صاعقة. فكان موت ايه؟ بلاء بلاء. هذه واحدة واحياء. وأقول في سورة البقرة هذا الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، اسمع، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. ولكن موت ايه؟ لا يسموه موت ابتلاء، يسموه موت ايه؟ ابتلاء. وزي ما مات حمار احيا الله الحمار وضاء العظام كيف انفذوا ثم لكسوها لحمة كل ده شافوا بعيد خلاص. هذه موت ابتلاء. الموطن الثالث يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ده بيسموه موت ايه؟ موت ابتلاء. فقال ومن خلال هذه القاعدة، ومن خلال هذه القاعدة ان القضاء المبرم هو من استوفى اجله خلص، لكن ان لم تستوفي اجلك فقد تموت موت ابتلاء. ليه؟ الجرائد حدثتكم عن واحد فقد الحياة تماما وقطع الاطباء باب، وبعدما نزل القبر ودفنوا خلاص حطوه قفلوا عليه اكتشفوا بعد اسبوع انه حي، قاعد حي، منهم قطع لهم من طرفة الحياة. تمام. نعم نعم نعم. فده بيسموه موت ايه؟ موت ايه؟ ابتلاء. فقالوا اذا كان الله قد قال اتيناه اهله، اذا قد قبض اهله قبل ان يستوفوا اجلهم ابتلاء لمين؟ لأيوب. فلما نجح في البلاء آتيناه أهله وإيه؟ ومثلهم معه. ومثلهم إيه؟ معه. إيه يا سيدي؟ الرحمة منين؟ من عندنا. هذه رحمة الله التي يستحقها العبد المؤمن الصابر. ولذلك أنا قلت إن خرجت عن حظيرة الإيمان وعن حظيرة الصبر فأنت لا تستحق أن ترحم، والله ما تستحق أن ترحم. فلا تستحق أن ترحم إلا إذا ظللت في حظيرة الإيمان وحظيرة الايه؟ الصبر. ولذلك اللي بيكفر بالله بيجزع بيخرج عن الصبر لا يستحق رحمة الله، وإنما يتركه الله وما ظلمه. فلما فيش إيمان وصبر يأكله إلى ما اتكل إليه. وعشان كده قلت لكم زمان الحديث وهو حديث صحيح صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وكان مبتلا بالحمى فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. كما قلنا من ذي قبل إن المرض بيأتي فيطهر الإنسان من ذنوبه وخطايا، فقال لا بأس طهور إن شاء الله. فنظر إليه الرجل وقال طهور؟ ده اللي بيقولوا عليه الاستفهام الإنكاري، يعني أنا بنكر الكلام ده، مين اللي قال كده؟ طهور إيه صحيح؟ زي ما واحد يقول لك خير، تقول خير؟ إذا معناها بتقر ولا بتنكر؟ بتنكر. فقال طهور بل هي حمى تفوق على شيخ كبير تزيره القبور. قال أنا شايف فطهور ولا غير، أنا شايف مصيبة نزل علي التلميذ ورايا لحد ما تدخلني القبر. تعرفين النبي قال له إيه؟ قال له إيه؟ قال له كما قلت. أنت شايف كده؟ كما قلت. الله يرى الحديث بيقول كده، بيقول فلم تسطع عليه شمس يوم جديد. راح دخل القبر فعلا. النبي قال له كما قلت، خلاص شايف كده. فأنا أقول إني من لم يتمسك بإيمانه ويلتزم بالصبر فهو لا يستحق رحمة الله. لكن من كان على ضرب الإيمان والصبر إذا فعلا يستحق الرحمة، رحمة من إيه؟ من عندنا. مش كده وبس، ولتصير قصة سيدنا أيوب ذكرى يتذكرها ويتذاكرها. بس مين بقى؟ وذكرى لمين؟ للعابدين. للعابدين، العابد هو الذي سينتفع بهذا، غير العابد ينتفع بالكلام ده ابدا ابدا. فيبقى الذكرى لمين؟ العابدين، لانهم اهل الذكرى وهم اهل الايه؟ وهم اهل الانتفاع. ما دام الله سبحانه وتعالى قد ذكر نبي الصبر ايوب، بدا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الصبر، ويذكرنا ان الصبر كان شيمة كثير من الانبياء، كثير من الانبياء، وليس ايوب وحده. ان كان صبر ايوب على المرض، فهناك الصبر بيبقى على حاجات تانية كتير، والصبر بس على صبر على المرض وبس، لا، هناك صبر على المرض، هناك صبر على الطاعة، واحنا قلنا ان في صبر على الطاعات، وفي صبر على ترك المحرمات، وفي صبر على الابتلاءات، مش كده ولا ايه؟ فاذا كان صبر سيدنا ايوب كان صبرا على الابتلاءات، فهناك الصبر كذلك على الايه؟ على الطاعات. فربنا يديك امثلة من هذا النوع من الصبر، فيقول وإسماعيل وإدريس وذلكفل، والكلام كله يأتي من نصب الفتح، إسماعيل إدريس ذا الكفل، تمام، على اعتبار ان دايما بتحط وتدمر واذكر واذكر واذكر واذكر واذكر. خلاص، احنا كنا لحد ايوب عندنا كم نبي؟ احنا عندنا المرة اللي فاتت مش هقول كام، افتكروا عدنا كم نبي وزود عليهم بقى. اسماعيل، المفروض تدون الكلام اسماعيل، ها هنشوف اسماعيل، ها وادريس، ها وذلك، يبقى زاد معانا كام؟ ثلاثهم. هنشوف هيطلع كام، ما تستعجلش، هنشوف في النهايه خالص، هقول لكم مكان في النهايه، هقول لك واقول لكم مكان. لكن في كل لقاء كنت بذكر على اللقاء اللي فات يعني احصيناهم وذكرنا عددهم، انتوا اللي بتمشوا، تمام، هنشوف ربنا يرسل، هنشوف اطلاع قملنا، هنشوف استعجلوش. خلاص، فيجي اسماعيل وادريس وذا الكفل، كل من الصابرين، اصمناهم ايه هنا بقى؟ كلهم ايه؟ صابرين. تعالى ننخذ سريعا كده على هؤلاء الثلاثة. ايوب كان صابرا على البلاء والمرض وكذا وكذا وكذا. طب اسماعيل صبر عليه، ها والله شوف ده صبر، ده صبر ودي طاع، والطاعة محتاجة ليه؟ محتاجة ليه؟ صبر وطاعة تشق على النفس، لان الطاعات عشان مسألة تبقى انت عارف، الطاعات ما في شك انها تشق على النفس، بدليل ان النبي عبر ان حفة الجنة بالايه؟ بالمكاره، فما في شك ان الطاعة تشق على النفس. اللي رايح يحج ليه فرحان قوي، انت فاكر واحد بيتفسح ده بيعمل ايه؟ ها ده بيتهد حيله، ها والله ناس بيتهد بتتساقط كده، واحد من الناس موت سبحان الله. فدخلت عليها بركاز، فدي عايز صبر انك تروح تبات في صحراء وشمس وملفحة، وسبحان الله مش مثال، مش سهلة، فالطاعات عايزة صبر، مش كده وخلاص. فكل طاعة عايز صبر، الصوم ده هو شهر بيسموه شهر الايه؟ شهر ايه؟ شهر الصبر، شهر الصبر، فالطاعات عايزة كده، محتاجة الصبر فيها. الصلاة عايزة صبر، ما انت لو ما صبرتش هتنقرها وخلص، ما ينفعش، كل الطاعات عايزة صبر. فأبي اسماعيل ربنا بقى يوديك صبر على ايه؟ رقم واحد تركه أبوه وهو أمه في مكان كما وصف القرآن بواد غير إيه؟ ذي زرع، ولما كبر وشاب ما استطاع أن يبرح هذا المكان إلا إذا أذن الله له. خلاص، أعلمته أمه أن الله هو الذي أمر أن يكون في هذا المكان، نشأ وتربى فيه، بقالش بقى راح أشوف لمدينة، راح أشوف لحتة مريحة أشوفها، راح أشوف كذا، فمكث في هذا المكان صابرا على طاعة الله وعلى أمر الله. وبعدين لما يبلغ مبلغ الشباب بقى والرجال وكذا وكذا، ليش بتأذن دي الله؟ إن شاء الله. فبقول كان هذا المقام في هذا المكان نوع من أنواع الصبر، وهو صبر على طاعة لله سبحانه وتعالى. لما يبلغ مبلغ الرجال وكما يبلغ القرآن بلغ معه السعي، أصبح يسعى مع أبيه وأصبح ساعدا وسلبا لأبيه، فجاء أبوه يقول له إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. واحد أنا تتخيل أنت أبوك يخش عليك ويقول لك أنا جالي وحي من الله أن أنا أذبحك، أنت هتذبحه أنت مش هستنى. ما يا سبحان الله، كل مجنون بيخرف كذا كذا. شوف الرد المباشر، قال يا أبت افعل ما تؤمر، تعال بقى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. طب نجيب الآية سوا، ما تقول يا شيخ من الصابرين. نعم ستجدني إن شاء الله من الصابرين، الله يرضى عليك. يبقى إذا هو أثبت لنفسه أنه أهل للإيه؟ أهل للإيه؟ الصبر، أدي الصبر أهو، أدي الصبر. إذا فعلا صدق في قول الله كل من الإيه؟ من الصابرين، لأنه هو اللي هتلاقيني من الصابرين، ما تخافش إن شاء الله. تمام؟ تمام؟ يبقى سبحان الله العظيم، صدق فيه أنه نبي صبر ولا وليس بنبي صبر؟ يبقى صابر على الطاعات وصبر من أرقى أنواع الصبر، إنه يصبر على إنه يذبح وأسلم وتله للجبين، يعني فلنا صابر لحد ما المسألة ما بقتش كلامه خلاص، ده دخلت في حيز الفعل والستينة تضع على الرقبة، المودية على الرقبة، يعني خلاص الأمر محسوم محسوم، وربنا يتركه إلى أن يصل إلى هذا الأمر، يعني ما كان قادر بمجرد ما يقول له خلاص أنا موافق وهلفل، يوم ربنا يقول له طيب خلاص. لا، ده قوة الاختبار بقى انك تتركه الى ان يلابس الفعل. شوف يرجع في كلامه ولا لا، ان في ناس بتنتظر الى ان تدخل الامور في حيز الجد ويقول لك لا بقى لا بقى مش كده ولا ايه، وعمال مستني يمكن يكون لها حل يمكن يكون لها فرصة، كما فعل الله سبحانه وتعالى بأبي ابراهيم تركه حتى القي في النار عشان وهو داخل فيها كان يشوف هيقول ايه. لا برضو مفيش حسبي الله ونعم الوكيل، ما قالش غيرها ما قالش غيرها خلاص. فيبقى نبي صبر ولا مش نبي صبر؟ قال نبي صبر. ده مين؟ قال ده نبي الله اسماعيل. وادريس، ادريس ادريس ده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكره في سورة مريم لو تفتكروا احنا مفسرها، قال ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا النبي في رحلة الإسراء والمعراج، وهو الحديث الذي جاء ذكره في صحيح البخاري، يقول فلقيته في السماء الرابعة. سبحان الله، إذا فعلا رفعناه مكانا ليه؟ مكانا عليه. ليه؟ قال لإني ما صحت من آثار في ذكر إدريس، يمكن ما ذكروا كثيرا عن إدريس والقوم الذين بعثوا إليهم وكذا كذا، بقدر ما جاءت آثار لا حصر لها تشير إلى مدى طاعة وعبادة إدريس لله. فكانوا فقالوا في عبارة كان من أصبر خلق الله على طاعة الله. وعشان كده نعم ماله في الأنبياء أقرب ما يكون إلى نوح، أقرب ما يكون إلى نوح، نعم أقرب ما يكون إلى نوح. فبقول شوف سبحان الله يذكر في شأن نبي الله إدريس أنه كان من أصبر خلق الله على إيه؟ على طاعة الله، على طاعة الله، قوام صوام كذا كذا كذا كذا كذا كذا، هذا نوع من أنواع الصبر. الله سبحانه وتعالى يقول وذي الكفل، والكلام بقى في ذي الكفل كلام كتير قوي، الخلاف قائم فيه هل هو نبي أو ليس بنبي، ومن أهل العلم من ذكره من الأنبياء، ومن أهل العلم من لم يذكره من الأنبياء وإنما ذكره من عباد الصالحين، بل إن بعضهم بيقول إذا الكفل هذا كان من أعصى خلق الله ثم تاب وأصبح من أعبد خلق الله. والخلاف اللي قام ده لأنه لم يرد فيه نص صريح صحيح في السنة، السنة تقول مين كل ما ورد فيه آثار معظمها لم يصح عن تابعين عن تابعين إني اللهم أثر واحد على أبي موسى الأشعري وفسدوا كلام ولم تثبت صحته، إنه هل هو كان عبدا صالحا أم كان نبيا ورسولا، وكان طيب مبعوث لمين، وكان إمتى، ما حدش يعلم عن هذا الموضوع تفاصيل. وزي ما قلت قرأت في كتب السنة في كتب التفسير لا تجدوا سموه كف، والكف يطلق أيضا في اللغة على النصيب. وعضبة يقولوا طيب هو لقب في الكفل ليه، بعض يقول لأنه تكفل بألا يغضب، البعض وده كان نوع من أنواع الصبر، وده كان صبره أنه ما كانش يغضب ويصبر على جهل الجاهلين وسفاهة السافهين وكذا وكذا وكذا. والبعض الآخر بيقول أنه تكفل على أن يعمل على نشر الحق ما حيا ولا يقعد عن هذا. كلام كثير جدا، إلا أننا السعلى قول إن الله سبحانه وتعالى ذكره في جملة الأنبياء فيعد من جملتهم. من قال ليس بنبي فليأتينا بالدليل، ولا كما قلت لكم ما رأيت كلاما كثيرا، ولكنه في النهاية معظم الأثار التي ذكرها ابن كثير يقول لك غريب لا يصح منكر كذا كذا كذا كذا كذا، باقي كتب التفسير تذكر روايات بغير أسانيد. وهكذا ابن جرير سيل جرار من الروايات أسانيدها لا تصح كذا كذا. فإحنا نسلم بأنه من الأنبياء وأنه كان من الأنبياء الصابرين، يصبر بقى على ألا يغضب، يصبر على نشر الدعوة والحق أيا كان. فقد ذكره الله سبحانه وتعالى في عداد الأنبياء والصابرين، ولذلك حينما يقول الله سبحانه وتعالى وأدخلناهم في رحمتنا، البعض فسر الرحمة ها هنا بالنبوة، والبعض فسر الرحمة بالجنة، وكلاهما صالح، وكلاهما إيه صالح. أدخلهم برحمتنا، فأدخلهم الله في زمرة الأنبياء وجعلهم أنبياء، وكل نبي سيدخل جنة الله، خلاص الطريق واحد، خلاص إذا أدخلهم في رحمتنا إنهم من الإيه من الصالحين، من الصالحين. وقلنا بقى إن إنهم من الصالحين بيقصد حينما يذكر النبي فماذا بعد النبوة، هل تحتاج النبوة إلى صلاح؟ فكين أنا قلت الحكاية دي خلال الجزئية دي، أنا قلتها من ذي قبل قلت لكم إن يذكر نبي وعنين يقول ربنا من الصالحين، إيه فائدة إن يقول لي من الصالحين ما بدل نبي فعرف أنه من الليه من الصالحين. فقلت لكم بيقصد بهذا صلاح الآباء وصلاح النسب. ففي أنبياء والعياذ بالله قد يكون له أب كافر أو ابن كافر، فإذا ذكر الصلاح علم أنه خلى من الأب الكافر أو من الابن الكافر. ذكر الرأي البعض الآخر بيقول الصلاح معناه أنهم من خواص الأنبياء، فالله سبحانه وتعالى فضل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لما يكون من الصالحين بقى تساوي من المفضلين، من الايه من المفضلين. احنا قلنا الكلام ده من ذي قبل وفصلنا القول فيه تمام. بعد ان حدثنا الله سبحانه وتعالى عن انبياء صبر، اراد بقى ان يبين للنبي وللمسلمين ولنا ان العجلة وعدم الصبر لا تأتي بخير حتى ولو كان القصد فيها حسن. العجلة وعدم الصبر لا تأتي بخير حتى ولو كان القصد فيها ايه حسن. فروح محدثك عن النبي استعجل شوية وذنوني الذهب مغاضبة، يبقى عمل ايه بقى تعجل الامر شوية. فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ذنون ده لقب لسيدنا يونس ابن مات، والنون اسم للحوت، وذلك لأن الحوت ابتلعه وكانت له مع الحوت قصة، ولذلك كلمة نون في اللغة العربية عرفت أنها اسم من أسماء الحوت. في كلمة نون وفي نونة وفي إيه؟ مش دلع نون يعني، لا، في نون وفي نونة. عثمان بن عفان، ودي رواية ذكرها البخاري في الأدب المفرد، دخل على أهل بيت قد رزقوا بولد جميل، طفل جميل قوي، فقالوا له عثمان إنا نخشى عليه من الحسد، فتيجي تحسد، فقال دسموا نونته. دسموا ايه؟ نونته. يبقى في نون وفي ايه؟ نونة. ايه يبقى كلام صح او اللغة ايه؟ النون الحور. والنونة كما قال اهل العلم هي التجويفة التي تكون في ذقن الصبي. لا بعض الاولاد يبقى له ايه؟ تجويفة ايه؟ كما يضحك تبان، اما يضحك ايه؟ تبان شفوال شفوال تلاقي بتاع داخل من جوه مقرص صندوق كده بيضحك تبان، دي يسموها الايه؟ النونة. زي ما بقى فيه يقولك النغزتين اللي فين في الخدود، فيبقى فيه النونة اللي ايه فين؟ في الذقن دي، في الذقن دي. فسيدنا عثمان عشان يعني لا يحسد يقول لهم دسموا نونته، ومعنى دسموا يعني سودوا، فقال لهم يدهنوله يملوله النونة دي اللي كان عند النونة دي يملوها ايه؟ سواد. فاللي يخش يقول ايه القرف ده؟ خد بالك ليال ما يقعد يبص ويحسد فيبقى خلاص انصرف عنه هذا الامر. فقال دسموا نونته. فبقول اني ذنون ده لقب لسيدنا يونس بن ايه؟ ابن متى عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنون اسم من اسماء الايه؟ من اسماء الحوت، ذلك لانه عرف بانه هو الذي له قصة مع الحوت. سيدنا يونس الله سبحانه وتعالى ارسله الى بلدة تسمى نينوى، الى بلدة تسمى نينوى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصته مع الغلام اللي كان اسمه عباس لما قال له من اين انت؟ فقال من نينوى، وهو كان في الطائف، وفعلوا به ما فعلوا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يشكو امره الى الله سبحانه وتعالى. فعباس هذا ابصره واحضر له عنقود من العنب وجاء اليه، فالذي يسأله من اي البلاد انت؟ فقال من نينوى، فقال من بلدة الرجل اللي الصالح يونس بن متى. فتعرف اسم يونس بن متى، وتعرف ان البلدة هي نينوى. نينوى والبلدة دي كانت بالموصل، عارفين الموصل دي فين؟ ها؟ العراق. في العراق في العراق كان عند صدام كده في العراق نعم. فلما ارسل الى هذه البلدة واخذ يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى فما استجابوا له. شوف ربنا يقول يقول النبي ما تستعجل، اوعى تستعجل على قومك كما استعجل كما استعجل ايه يونس. لا لا ان شاء الله الـ الـ الـ الـ الاجر مع الصبر، والفرق بيجي مع الصبر والله. فاللي حصل ان سيدنا يونس لما دعاهم الى الله ابوا وتهكموا به، فلما ايس منهم تركهم وخرج، وقبل ان يخرج توعدهم بنزول العذاب بعد ثلاث، لو مستني ثلاث ايام كان ان شاء الله ربنا يخرج بيكم، وسابهم وخرج. فلما خرج ارتعد القوم، ارتعد القوم يا قال هينزل العذاب وكذا، فماذا نفعل؟ فجمعوا الصبيان والدواب وخرجوا الى الصحراء، واخذوا يستغفرون الله ويضرعون اليه، درجة انه يقول لك من كثرة دعائهم في بعض الاثار سمع للبهائم اصوات وكأنها تناشد ربها. فربنا سبحانه وتعالى تاب عليهم وقبل ايمانهم وانصلح حالهم. والقرآن أخبر عن هذا، فلولا كانت ايه قرية آملت اللي حصل نفعها ايه ايمانها الا قوم يونس، هم القوم الوحيد اللي امنوا، كله كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر القوم الوحيد اللي امنوا، فامنوا وانصلح حالهم. اما هو فالله سبحانه وتعالى يصف حاله وقصته فيقول إذ ذهب مغاضبا، وطبعا كان غضبه مش لنفسه، كان غضبه لمين؟ لله. ولكن كما قال أهل العلم نتعلم من هذا انك اذا غضبت لله، خد بالك بقى، اذا غضبت لله فاياك والخطأ واياك والعجلة. حذر من حكيم. فقال فمع ان يونس غضب لله الا ان الله سبحانه وتعالى يعني ابتلاه لانه العمل اللي حصل تعجل تعجل. فيقول لك اغضب لله زي ما انت عايز، بس اوعى تغلط، بس اوعى ايه ها تغلط، فمش تحت مظلة الغضب لله تغلط، لا، فيمسك عليك هذا الخطأ. وكما تخطأ، وذلك ربنا قال يخاطب المؤمنين مهما غضبوا فينهانا عن ان نسب آلهة الكفار. فتقولوا اللي بتعبدوا ده كذا كذا كذا كذا كذا، بعدين لما تضيق به زرعا تقول له ده بغل ابن بغل، كلب ابن كلب، يوم اللي يحصل فيسبوا ايه يروح سبين الله على طول. فشوف الغضب، غضبك لله يخليك تغلط، ها، وغلطك ده يوصل الى ما لا يحمد عقباه. فمهما غضبت لله احذر، احذر الغلط، احذر الغلط، احذر الغلط. ومهما غضبت لله احذر ها العجلة. فسيدنا يونس غضب لله فاستعجل، فاستعجل الذهب مغضبة، وبعدين كان ظنه اعتقاده ان الله سبحانه وتعالى سيعوضه لعوض الحسن ولن يضيق عليه. ولذلك قال يقول فظن ان لن نقدر عليه، ظن ان لن نقدر عليه، مش مقدرش عليه يعني، لا، نقدر، نقدر في اللغة العربية يأتي بمعنى ضيق. ما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه. وفي الحديث هذا الذي أوصى أبناءه وقد غفل الله له أن يحرقوا إذا مات، قال فإن قدر الله علي، أي إن ضيق علي فعذبني ولم يرحمني. فكل معنى فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نضيق عليه. فخرج بقى وترك قومه وغضب واستعجل الأمر. فكانت النتيجة أنه ركب سفينة، ركب سفينة فتلاعبت بها الأمواج، فكان لابد من أن يخف حمل السفينة. ألقوا المتاع الأمر كما هو، فكان لابد من أن يضحى بالبعض لأجل سلامة الكل، القاعدة يسموها الحق بعض الضرر لتلافي كل الضرر، لتلافي كل الضرر اللي فعلها سيدنا الخضر لما خرق السفينة فألحق بعض الضرر ليه؟ حتى يتلافى كل الضرر. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، فيجي ابن عباس يقول كل سفينة سليمة، فما كانش أي سفينة سليمة إلا واخدها، فيبقى معهم سفينة فيها خلق ولا ما معهمش خالص؟ لا، خروم حص بس كده. فواحد يقول لي أخروم لك الكبود العربية ولا ياخدوا منك العربية؟ لا يا أخو، الكبود والشنطة والأربع بيبان كمان، بس خليها معايا خلاص، مش كده ولا إيه؟ فده الحق بعض الضرر لتلافي كل اللي إيه؟ كل الضرر. فكانت النتيجة تدمير منين؟ فقالوا نخترع بقى، نقترع. فالقرآن يقول فساهم، يعني والمساهمة يعني الاقتراع، فكان من المضحضين، فيلقى في الماء فيلتقمه الحوت. وهنا بقى فساهم فكان من المضحضين، دي هيكون لنا معها كلام، والقاء في بطن الحوت ده هيكون لنا معاه كلام. وللقرآن الكريم قال نادى فيه ظلمات، والدعاء الجميل اللي قاله، الدعوة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا دعوة ما دعا بها مسلم في حاجة قط إلا واستجاب الله له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ونفسر هذه الدعوة ونشوف جمالها حتى نتعلم ما قلت عنه من ذي قبل. فن الدعاء، فن الدعاء. هذه أمور إن أردت إن شاء الله تعالى أن تستكملها معنا فسوف تأتينا يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر. مش هقوله غير لما خلص بقى. انت كل مرة بتنسى ماذا افعل لكم. نعم لا هو الراجح انه كان في مصر وفي صعيد مصر كمان الراجح كما حققه اهل التاريخ والتحقيق انه كان من صعيد مصر كمان عشان تبقى ما انا بقول كان في صعيد مصر كمان تمام ده اللي حققوه يعني تمام الله اعلم لكن هو كان اللي حققوه رجحوه هذا انه كان من مصر من صعيد مصر. قول جميعا سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك نتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم واقم الصلاه. Thank you.